بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في كتاب التوحيد نحن في آخر الكتاب وفي أخطر المسائل جاءت في الأخير لأنها ثمرت ما تقدم، فمن ذلك مسألة الكفر والتكفير والفرق بينهما. وذكرنا أنه فيه كافر لكنه ما يكفر لأجل أنه منافق ولا لأجل أنه فيه موانع أو عوارض، فهو فعل الكفر ولا يكفر. والفرق بين الكفر والتكفير هذا ينفعنا في أشياء مهمة، وذكرنا منها بعض الأشياء، منها حتى إقامة الحجة وغيرها وعذاب الآخرة وعذاب الدنيا. الآن وصلنا إلى الثالث وهو مهم. من آثار الفرق بين الكفر والتكفير التفريق بين المشرك والعاذر، التفريق بين المشرك وعاذر المشرك. فالمشرك من هو المشرك؟ المشرك هو من جعل لله ندا والله خلقه، هذا مشرك جعل لله ند، فهذا أمره يتعلق بالحكم عليه بالكفر. وعاذر المشرك هو لم يفعل كفرا لكنه ترك التكفير، يعني اللي ما كفر المشرك ترك الكفر الحكم بالكفر، هذا ترك الحكم بالتكفير، بمعنى هو الآن يكفر بالطاغوت وكذا لكنه عنده في المعين مشكلة في التكفير. ففي بعض الناس يقولون إن هذا مثل هذا، المشرك اللي جعل لله ند والله خلقه مثل الذي لم يكفر المعين. نحن نقول الذي لم يكفر المشرك ليس صنف واحد، الذي لم يكفر المشرك ليس صنفا واحدا. فيه ناس أصلا يقول إن هذا ما في شيء، أنا لا أفعله ولكنه ما في شيء، هذا شفاعة وما شفاعة وأولياء وما في شيء، فهذا أصلا مثل المشرك، هذا ما كفر بالطاغوت ولا عرف لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي يقول إن الشرك ما في شيء والاستغاثة بغير الله ودعاء غير الله ما في شيء وإن هذا كله من باب الشفاعة ومن باب كذا، هذا أمره واضح. وفيه نوع آخر يتولى المشركين، وهذا جاء من باب ثاني، يقول أنا ما أروح للقبور لكنهم هم أحبابي وأخواني واللي يستغيثهم بغير الله، ولو قاتلهم أحد أنا معهم عليه ولا أرضى بتكفيرهم ولا أرضى، يعني متوليهم مفضلهم على المؤمنين، فهذا باب آخر أيضا جاء من باب التولي. وفيه وفيه وفيه في مسألة الممتنع عن التكفير، تكفير المشرك لأي سبب امتنع، لكن نحن الآن هنا في صنف واحد من هؤلاء الممتنعين عن تكفير المشرك، وهو الذي يقول أنا أكفر بالطاغوت وأعتقد أن الدعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة ولا أفعله ولا أحب من يفعله ولا أرضى مذهبهم ولا أتولاهم وأبرأ الله منهم، هو صادق في هذا، لكن عندي مشكلة في تكفير المعين منهم، تكفير المعين منهم، يعني إن فيه علماء يقولون كذا وإنه لازم إقامة الحجة، عندي مشكلة في تكفير المعين من المشركين. نحن الآن لا نبرر لهذا توقفه ولا غير توقفه، نحن ننظر الآن من زاوية واحدة، هل هذا الشخص مثل المشرك؟ وهل وضوح التكفير مثل وضوح الكفر؟ وهل وضوح آثار الكفر مثل وضوح الكفر نفسه؟ هذا هنا الخلل جاء هنا، انهم قالوا كلها في صف واحد، وهذه مشكلة الدواعش وغيرهم والخوارج وغيرهم، انهم قالوا كلها سوا، اللي يدعو غير الله واللي يمتنع عن تكفيره كلهم في درجة واحدة، المسارع إلى تكفيرهم وقتلهم والبراءة منهم، ثم تسلسلوا فقالوا عاذر العاذر مثله وعاذر عاذر العاذر مثله وهكذا إلين ما عاد بقى أحد. نحن نقول إن الوضوح لماذا أصبح مسألة تكفير المشرك واضحة وجلية ولا تحتاج إلى وقت وكذا، لماذا؟ يعني أنا قلت لكم ترى آخر المذكرة هي ثمرة الأبواب كلها، لماذا؟ لأن الشرك لا يشبهه شيء وأدلته لا يشبهها شيء، ما في شيء نصب الله عليه أدلة فطرية وعقلية وسمعية ومن كل وجه مثل الشرك. فلذلك اللي يمتنع عن تكفير اللي يعني المشرك نفسه، الحكم على المشرك نفسه سهل، بس بشرط اللي هو آخر الأبواب هذه، من أي وجه عرفت شركه، وهل يحتاج استنطاق ولا غير استنطاق، وهل هو قول ولا فعل، والاحتمالات وكذا. لكن إذا هو دعا غير الله واستغاث بغير الله أمره واضح، لكن هل آثار الكفر هذا واضحة أيضا؟ لا. الآن أيها الأخوة بيأتيكم قصص كثيرة فيها عجب، حتى عن أنبياء وعن صحابة لا يتوقفون في الشرك وفي إنه كفر وفي، لكن يبقى عندهم مسائل من آثار الشرك، مثل الحديث اللي في الصحيحين أن إبراهيم أعظم الناس توحيد طلب من ربه أن يشفع في أبيه اللي مات على الشرك في القيامة، فقال: يا ربي وعدتني ألا تخزيني وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فطلب يعني يريد من ربه أنه يفتح له الباب أن يشفع في أبيه. طيب الشفاعة في مشرك مات على الشرك، هذه اللي كانت عند إبراهيم، ليست يعني جهل منه إبراهيم مقام عالي، لا، يعني هذه اللي قد تخفى على بعض الناس أو قد يظن أنه مسموح له أن يسمح له بهذا. فأنت تسأل تقول: لماذا إبراهيم يقول يا ربي أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ والحديث الصحيحين، هل هي متعلقة بالشرك؟ لا، إبراهيم من آتيناه رشده من قبل وقال هذه التماثيل التي أنتم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، هو عارف كل شيء وعارف التوحيد والشرك، لكن عنده مسألة في هذه. نفس المسألة وقعت للخليل الثاني محمد صلى الله عليه وسلم، وهي هذاك في الآخرة وهذا في الدنيا، لما مر بالأبواء وقف عند قبر آمنة أمه عليه الصلاة والسلام وبكى وأبكى الجيش كله عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إليهم وقال: إني استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فنهاني، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، للعبرة فقط، فزوروها القبور فإنها تذكركم الآخر. طيب استأذنت ربي أن أستغفر لأمي المشركة، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي المشركة، وإبراهيم عليه السلام استأذنت ربي أن أشفع في أبي المشرك. هذا يدلنا يا الإخوة أن مع أنهم كل حياتهم وكل آتاهم الله رشدهم من قبل، هذا الخليل يعني ما في أحد بيقول أنا أحسن توحيد منهم ولا أفهم في التوحيد أكثر منهم، يدلك على أن فيه أجزاء من آثار الكفر أو آثار الشرك قد تكون خفية من آثار الشرك، ومن ذلك مسألة التكفير أجزاء منها قد تكون خفية. فلا تظن أن التكفير مثل الكفر وإن تارك الكفر مثل تارك التكفير، بينها فرق، وهذه منزلة الأقدام ومسالك واعرة إلا من أعطاه الله العلم والحلم والأنا. نعم، أحسن الله إليك. الحمد لله. والصحابة أيضا ستأتي قصص كثيرة أن الصحابة اللي هاجروا وجاهدوا وتولوا المؤمنين وتبرأوا المشركين يسأل أين أبي. عائشة تقول: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان هل ينفع شيء؟ عدي بن حاتم: يا رسول الله، حاتم هل ينفعه؟ ابناء مليكة: يا رسول الله، أمنا كانت تفعل وتفعل، هل ينفعها؟ نعم، صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. قال ثالثا: أن تارك الحكم بالكفر على المشرك شركا أكبر، يختلف عن تارك الحكم بالتكفير وهما يسمى بالعاذر. إذن الأول اسمه تارك الحكم بالكفر، ترك الحكم بالكفر على المشرك، والثاني تارك الحكم بالتكفير، يعني هو كفر بالطاغوت ويقول هذا مشرك ويحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالشرك يعني على المشرك عموما، لكن إذا جاء التكفير المعين عنده مشكلة فيه. نعم. فالذي لم يحكم بكفر المشرك لم يعرف الإسلام ولم يدخل فيه ولم يكفر بالطاغوت، والذي لم يحكم بتكفير المشرك المعين لشبهات عرضت له مع اعتقاده بطلان الشرك وكفر من فعله على العموم، فهذا يدخل في برزخ قصير لترفع عنه الشبهة وتقام عليه الحجة، وهي من أوضح الأشياء. فإن أصر بعد ذلك فهو مكذب معاند، حكمه كحكم من أبى تكفير اليهود والنصارى. وهذه فتوى الشيخ بن باز الغفاري، الفتوى المشهورة، قالوا لما يكفر المشركين، قال ينبه، فإن أصر فهو مثل اللي أبى من تكفير اليهود والنصارى. نعم. ويدل لهذا التفريق ما يلي: أن الأنبياء والصحابة رضي الله عنهم لم يتوقفوا قط في كفر المشرك المعين وخلوده في النار، وقامت دعوتهم على أن لا يدخل في الإسلام أحد إلا بهذا الشرط، وإنما سألوا عن أعماله الطيبة هل تنفعه في الآخرة، وهل له عذر عند الله ينجيه من الخلود في النار، وهل تقبل فيه الشفاعة، وهل تطلب له المغفرة. ومن ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم وأباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم، ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. رواه البخاري. قال العلماء: تبرأ من أبيه لما مات مشركا، ثم لما رآه في الآخرة رحمه فسأل الله له، ثم تبرأ منه مرة أخرى لما رآه بهذه الهيئة. نعم. إبراهيم تبرأ من أبيه كما قال تعالى: فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه لما مات عشر، ثم لما رآه في الآخرة والده رحمه. والأنبياء أهل العزم فيهم قوة في ذات الله وفيهم رحمة، لكن سأل ربه هل له مخرج، فقال: إني حرمت الجنة على الكافرين، فتبرأ منه مرة أخرى. لكن لماذا قلب الله صورة أبيه على صورة ديخ؟ الديخ اللي هو ذكر الكلاب وذكر الضباع ومتلطخ، صورة بشعة وله قوائم. لماذا؟ تطيب نفسه، حتى تطيب. من كرامة إبراهيم على ربه طيب نفسه إن خلاص هذا ذيخ ومتلطخ وأخذ بقوائمه وألقي في النار، أعوذ بالله من الخذلان. فالشاهد إن بعض الآثار للكفر قد يكون فيها خفاء أو قد يكون فيها. نعم. صلى الله عليه. وعن أبي هريرة قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. وفي هذا زيارة قبر المعين، زيارة قبر المعين مثل والدك ولا أمك ولا صديقك ولا حميمك، تزور قبره زيارة شرعية، ما فيها شيء، زيارة شرعية المعين وليس القبور مطلقا. بعض الناس يقول: وش الدليل على زيارة قبر المعين؟ هذا هو. بل حتى لو كان المعين مشركا، إذا كان لا تدعو له يعني خلاص هو الآن يئس من رحمتي، نسأل الله العافية والسلام، لكن كما قال تذكر الموت، واستأذنه أن يزور قبر أمه المشركة فأذن له. نعم. صلى الله عليك. حديث جعله الله عبرة، جعل الله إبراهيم ومحمد عبرة للناس، اللي يشق عليه والديه في الشرك ينظر في الخليلين. نعم. صلى الله عليك. حديث أبي رزين الطويل قال: قلت يا رسول الله، ما فعل بهم ذلك؟ أي خلود المشركين الذين ماتوا في الجاهلية في النار، وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه، وكانوا يحسبون أنهم مصلحون. قال: ذلك لأن الله عز وجل بعث في آخر كل سبع أمم يعني نبيا، فمن عصى نبيه كان من الضالين، ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. رواه أحمد. يقول: لماذا يخلدون في النار؟ السؤال: لماذا يخلدون في النار؟ معناه أن هذه الأشياء هو ليس اعتراض، سؤال ما فعل الله، ما فعل بهم ذلك، فمعناه أنه فيه أجزاء من آثار الكفر قد تخ. ثم قال أنهم ما يحسنون إلا هذا، مثل الآن يقولون البيئة وما البيئة. نعم صلى الله عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العاني ويصل الرحم ويحسن الجوار، فأثنيت عليه، فلينفعه ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي يوم الدين. رواه أحمد ومسلم. اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا أيضا السؤال عن المشرك، هل ينفعه أعماله الطيبة؟ نعم صلى الله عليه. وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال: انطلقت أنا وأخي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلنا يا رسول الله إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. رواه أحمد. إذن الأسئلة من الصحابة تدل على أن المسألة الآثار هذه فيها خفاء. نعم. وعن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا، قال: إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر. رواه أحمد. الله عز وجل حكم قسط، هلك المرتابون، يعني جاز حاتم، رب العالمين ما ظلم حاتم، كان يريد شيء وعطاه الله إياه بناء على أعماله الطيبة. الآن وش يسمون الكرم؟ إيش شافوا كرم زايد؟ قالوا الكرم الحاتمي، صار ينسب له الكرم، لكن هذا حده، لأنه ما كان يريد الله الدار الآخرة، فحده أنه يريد الذكر وحصل. عجلت لهم طيباتهم، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم صلى الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان، فأين هو؟ قال: في النار. رواه ابن ماجه. والآثار في هذا كثيرة، يسألون عن آثار الكفر، أما الكفر لا يشكون فيه الصحابة، يسألون عن آثار الكفر، يعني هل فيه شفاعة، هل تنفع أعماله، هل نستغفر له، هل كذا، فيدل. ومن آثار الكفر التكفير، التكفير من آثار الكفر، فقد يخفى التكفير المعين ولا يخفى الكفر نفسه، فليجعل هذا مثل هذا، هذا أخطأ، إلا إذا كان كما قلت لكم بعض التكفير يكون واضح، مثل اللي ما مو بعاذر ما يكفر بالطاغوت أو يحسن مذهبهم أو يدافع عنهم أو يتولاهم، لا، حنا نتكلم عن اللي يخفى عليه مثلا لشبهات، خاصة في زماننا هذا، مدام يلقون كلام مشتبه عن ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب وفلان وفلان وانهم يقولون كذا ويقولون كذا، فيمكن يدخل شبهة، ما تقول أنت الآن متولي المشركين وأنت ما تكفر بالطاغوت وتجعله مثل المشرك تماما، ولا تتركه إلى الأبد على كيفه، لا، وقف، قل هذا الآن عبد غير الله ولا لا، دعا غير الله ولا لا، وفي القرآن كله من دعا غير الله وجعل الله ند إنه كافر، وتبين له الأدلة، إذا قال لا نقول طيب اليهود والنصارى، إذا قال مو بكفار يكفر كذب القرآن، وإذا قال كفار نقول طيب الوثني، هذا وثني، يقول يا علي يا حسين، فتكشف الشبهة عنه، فإن أصر فهو كمن امتنع من تكفير اليهود والنصارى، وإن رجع الحق فبها ونعمة. الشاهد أنه فيه برزخ، أما اللي يقول إن على العموم وليس المعين، من قال يا علي يا حسين إن هذا مو بكافر وإنه كذا، هذا مو مثل هذاك، هذا ممتنع من الكفر مو من التكفير. شوف الآن مثلا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق اللي يقولون بها العلماء كلهم، يوم قرأنا كتب السنة، نحن الحمد لله قرأنا الإبانة والخلال والشريعة وكتب السنة كلها، يقولون وكما تسمع الآن: من قال القرآن مخلوق كفر، ومن امتنع من تكفيره وهو ممن يفهم ولا يجهل وعلم وكذا يكفر. يعني يجعلون في فرق بين من قال ومن امتنع من تكفير. نعم أحسن الله عليك. ومما يدل لذلك تفريق العلماء بين من قال القرآن مخلوق فأجمعوا على كفره دون قيد ولا شرط، إذا كان متعمدا مكلفا وقامت عليه الحجة، وقالوا بتكفير من لم يكفره بقيود وشروط مذكورة في كتب السنة، قال أبو حاتم الرازي: من زعم أن القرآن مخلوق مجعول فهو كافر كفرا ينتقل به عن الملة، ومن شك في كفره ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر، ومن كان جاهلا علم، فإن أذعن للحق بتكفيره وإلا ألزم الكفر. إيه شوف كيف فرق اللي يقول القرآن مع أن مسألة القرآن مخلوق ليست في وضوح مثل من دعا غير الله، وين هذه عن هذا؟ ومع ذلك يقولون من قال القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، لأن الله قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلموا أنما لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. القرآن فيه علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوق وغيرها. فمن قال القرآن مخلوق والمخلوق يفنى ويموت فهو كافر. من الطرائف من واحد من أهل السنة، من عوام أهل السنة، راح الواحد من الكبار هذولا الجهمية وقال: السنة هذه ما في تراويح ولا في صلاة في رمضان. قال: ليه؟ قال: القرآن مات. قال: كيف مات؟ كلامه مخلوق، كل مخلوق يفنى، كل شيء هالك إلا وجه، ويبكي يقول: والله القرآن مات، ما في أحد يصلي من التراويح. يبي يدل على أن مذهبه فاسد. نعم. أحسن الله عليك. قال: والمبتدعة في هذا الباب كالمشركين في التفصيل، فمن كانت بدعته شركية شركا أكبر فهو مع المشركين كالروافض والصوفية، ومن كانت بدعته زنديقية فهو مع المنافقين كالجهمية والأشعرية والمرجية، ومن كانت بدعته خلاف ذلك احتاج لبرزخ كما في المكفرات الأخرى. وبهذا يتضح اختلاف التعامل بين من اتخذ إيمانه جنة ولم يدع إلى بدعته أو يتكلم بها كبعض قدرية البصرة ومرجية الكوفة، وبين من أظهرها ودعا إليها وخاصم فيها. في فرق، كل مبتدع لحكم. أسهل شيء الحكم العام والتعميم والتسطيح، هذا هو فعل الأعراب، يضجرون من فهم الحدود، أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. لم يقل الله عز وجل أنهم لا يمكن يعلمونها، قال أجدر، طبيعتهم فيها ضجر، فيها ملل، ما يبغى يفهم التفاصيل وكذا. والمرجئة المترفين بعكس ذلك، يبغى كل شيء حتى الواضح يبربس فيه ويفصل وكذا. والوسط اللي الله يوفق له. نعم. صلى الله عليه. قال ابن أبي شيبة: قلت لعلي بن المديني: يا أبا الحسن، إن يحيى بن معين ذكر لنا أن مشايخ من البصريين كانوا يرمون بالقدر، إلا أنهم لا يدعون إليه ولا يأتون بشيء منكر، منهم قتادة وهشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وعبد الوارث وسلام بن أبي مطيع وسلام، وكانوا ثقات فكتب حديثهم أو كتب فكتب حديثهم، وماتوا وهم يرون القدر ولم يرجعوا عنه. فقال علي: كذا كان أبو زكريا يقول عندنا. أبو زكريا اللي هو يحيى بن معين يقول: لماذا كتبنا حديثهم؟ لأنهم شبه مستور، يعني يرمى بالقدر، لكن ما عمره يعني قتادة مثلا اللي ملأ التفسير وكتب الحديث وهشام الدستوائي والمسمين ذولا كلهم غيرهم، ما عمره ذكر عنه أنه دعا للبلاء هذا ولا، لكنه يرمى به، يعني كأنه يعني وقعت عنده شبهة القدر هذا، فلذلك كتبوا حديثهم. أما من دعا وهتك ستر الله عليه مثل غيلان ومعبد، هذا لا كرامة له. ففي فرق، في فرق بين المشركين والمبتدع، يعني سبحان الله هذه كلها تحتاج إلى نظر. سبحان الله الأبواب الأخيرة هذه تحتاج روية. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله أن يفتح لقلوبنا وفقهنا في الدين ونتوب علينا، وأن يرزقنا براءة الذمة والعلم النافع والعمل الصالح والحلم والأناة والعلم والعدل والقيام بما يرضيه جل وعلا. نسأل الله أن يوفقنا الصراط المستقيم في كل مسألة، نسأل الله أن يلزمنا الصراط المستقيم في كل مسألة، مسائل الخفية والجلية والأصول والفروع والكبار والصغار، نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم. أنفع دعاء خاصة لطلب العلم وغيرهم هذا الدعاء اللي في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم في كل مسألة علمية وعملية، اهدنا الصراط المستقيم. هو عزيز والله، لو تشوف الصراط المستقيم عزيز جدا، تجد اللي يميل هنا واللي يميل هنا، والشيطان ما يترك أحد. لا قعدن لهم صراطك المستقيم. نسأل الله لا يكن لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.